بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكركم بأن الأسبوع القادم سيكون درسين إن شاء الله. الدرس الأول رسالة المستشارين للحارث المحاسبي، ثم علوم القرآن الدكتور عدنان زرزور. فنبدأ الأسبوع القادم الساعة 10 حتى 11، ثم علوم القرآن من 11 حتى 12:15 بإذن الله تعالى. فكونوا معنا وزادكم الله علما، قواكم الله تعالى. اليوم كلامنا عن الوحي عند الدكتور عدنان زرزور، الفصل الثاني صفحة 52 عندكم، الوحي أو مصدر القرآن. الكلام في هذا الفصل كلام أساسي تأسيسي، وهو يتكلم عن مصدر القرآن وإقامة الأدلة على أن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله، فهذا هو أساس الإسلام كله. الإسلام مبني على أن القرآن كلام الله وأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام في هذا الموضوع. يتكلم عن الموضوع هذا في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى ظاهرة الوحي، سماها ظاهرة الوحي أولا. والنقطة الثانية الأدلة على أن القرآن كلام الله من خلال سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. موضوع الوحي إخواننا وأخواتنا موضوع غيبي، وهي قضية غيبية له مدخل سريع هنا عن ما يسمى بعالم الغيب وعالم الشهادة. فالكون مقسم من عالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة ما نراه بعيوننا أو نحسه بإحساسنا، العالم المرئي المحسوس. وعالم الغيب ما لا يخضع للحواس، لا يرى ولا يحس. عالم الشهادة لا يكاد يذكر أمام عالم الغيب. الآن حتى على مستوى الفضائيات وعلى مستوى التصوير العالم كله، يعني أنت ترى الآن الأرض وقاراتها الخمسة وغيرها تراها ماشي، والآن ترى قد ترى المريخ وغيره لما ينزلوا عليه مثلا. لكن هذا بالنسبة لعالم الغيب لا يساوي حبة رمل في صحراء. المشاهد والمرئي لنا من العالم حتى بالتكنولوجيا المعاصرة لا يكاد يساوي حبة رمل في صحراء واسعة. ولذلك عالم الغيب هو العالم الواسع الكبير الذي لا نهاية له. الله تعالى هو عالم الغيب والشهادة، يعلم ما في الغيب ويعلم ما في الشهادة. والصفة الأساسية للمؤمنين أنهم في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفاتهم أنهم هم الذين يؤمنون بالغيب، كما قلنا وهو أضعاف أضعاف أضعاف عالم الشهادة. تكلمنا هنا عن مقدمة عن عالم الغيب في صفحة مقابلة، وأخبرنا على أن القرآن والحديث الصحيح هو مصدرنا في معرفة عالم الغيب. يعني لا نعلم شيئا عن عالم الغيب إلا من خلال النصوص، والنصوص عندنا إما قرآن صريح أو حديث صحيح. ما سوى هذا بيكون أوهام، أوهام وخيالات وكلام خاطئ وخرافات ليس عليها دليل. فطالما ربنا أسعفنا وتفضل علينا وأخبرنا في القرآن وفي السنة عن عالم الغيب، فهذا يكفينا ما أخبرنا عنه رب العالمين في ذلك. طبعا غير الإسلام، الأفكار الأخرى أو الأديان الأخرى مليئة بالخرافات عن عالم الغيب. اليهودية والنصرانية كل كلامهم عن عالم الغيب خرافات في خرافات، أساطير ليس عليها أي دليل في ذلك. العقل البشري غير، طبعا أنا بتكلم الآن بمنتهى السرعة حتى نصل على مقصودنا، العقل البشري غير مصمم للدخول في عالم الغيب. ربنا الذي خلق عقولنا وربنا الذي صممها وجعلها ميدانها ومجالها حتى تعمل فيه. العقل البشري مجاله عالم الشهادة، يبدع وينتج، وعالم الشهادة خاضع لعقول البشر. أما عالم الغيب عقلنا غير خاضع للبحث فيه، ما بيستطيع، غير مؤهل، ما عنده وسيلة حتى يدرك ما يجري في عالم الغيب. الناس بالنسبة لعالم الغيب فريقان غير المؤمنين: فريق الملحدين المنكرين لعالم الغيب اللي يقولوا ما فيش غيب، الماركسيين ومن شابههم، هؤلاء بيقول لك هل أنا أرى؟ لا. هل أحس؟ لا. إذن ليس موجودا. هذا لا يؤمن إلا بما يرى. هذا كالحيوان، الحيوان لا يؤمن إلا بما يرى. هات لك حمار أجلك الله، لا يؤمن إلا بما يرى، ما عنده يعني عقل وتفكير وكذا. قالوا جابوا طرف على هذا أستاذ ملحد ماركسي شيوعي يدرس طلاب في المرحلة الابتدائية في إحدى الدول، وبعدين بده يقنعهم أنه ما فيش الله وما فيش غيب، وقعد يقول لهم شايفيني أنا؟ قالوا أيضا أنا موجود. شايفين اللوح؟ اللوح موجود. هل ترون الله؟ لا مش شايفين. إذن الله مش موجود بالمنطق الأعوج. سبع طالب نبيه فتح قال تسمح أستاذ يا طلاب هل ترون الأستاذ أمامكم؟ قالوا نعم. قالوا الأستاذ موجود. هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن عقله مش موجود. عقله مش موجود. فإذن هنا الذي لا يؤمن إلا بما يرى زي الحيوان. المؤمن عقليته عقلية عظيمة عجيبة. العقلية الإسلامية تسمى عقلية علمية غيبية في تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه في الظلال وقف وقفة في غاية الروعة في تفسير هذه الآية، أنصحكم أن تقرأوا ماذا حكى في حوالي 7-8 صفحات عن التوفيق بين الغيبية والعلمية، وأن الماديين الملحدين ليس عندهم عقل ولا علم، وأن المؤمن هو يجمع بين أمرين أساسيين العلم والغيب. فبيقول لي سيد أنه الصفة الأساسية للمؤمنين أنهم عقليتهم عقلية غيبية علمية، جمعوا بين الغيب وبين العلم، والعقل سلم عالم الغيب للنص القرآن والأحاديث، ولهذا يعني كان عقل ملتزم بالمنهجية العلمية في هذا الاعتبار. هم بيسموها بتاعت ماركس، هاي بيسموها الماركسية العلمية. هو بيقول لهم هذه ليست علمية، هذه جهلية. بيقول لي من ينكر عالم الغيب فهو جاهل، ومن يؤمن بعالم الغيب فهو عاقل وعالم. عاقل مع العلم في هذا الاعتبار. طبعا سال عدنان يعني تكلم كلام لطيف مجمل ومختصر لكنه مفيد جدا في هذا الاعتبار. نعم، موضوع الوحي هو عبارة عن اتصال عالم الغيب بعالم الشهادة، اتصال عالم الغيب بعالم الشهادة. 55 باء الوحي، دخلنا على الآن على عالم الوحي. كيف رب العالمين يبلغ رسوله الشريعة والوحي؟ عن طريق اتصال عالم الغيب بعالم الشهادة. تعالوا نتكلم احنا وياكم على موضوع الوحي لغة وشرعا، وهو أساسي في تفضل في هذا الاعتبار. أولا الوحي من حيث اللغة، وحي هذه الكلمة أو المادة جذرها الثلاثي وحي زي ما اتفقنا، على وزن فعل. الوحي في اللغة يقوم على ثلاث عناصر في اللغة: الإشارة السريعة في خفاء. هو قال هنا أصل الوحي الإشارة السريعة، ولتضمن السرعة قيل أمر وحي وشيء وحي. قال ابن فارس: الواو والحاء والحرف المعتل هو الياء وحي أصل يدل على إلقاء علم في خفاء إلى غيرك. فالوحي الإشارة، والوحي الكتاب والرسالة، وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. نقطة. أولا أشير إلى كتاب ابن فارس، نقل عنه الدكتور بن نص، كتابه هو مقاييس اللغة، وندعوكم إلى أن تعجبوا بهذا الكتاب وأن تقتنوا هذا الكتاب، اشتروه اقتنوا، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي من علماء القرن الرابع، توفي 396 في آخر القرن الرابع، له كتب عديدة أعظم من كتبه على الإطلاق مقاييس اللغة. الكتاب هذا هو أصل كل القواميس والمعاجم، القاموس المحيط ولسان العرب والصحاح وكل الكتب هذه أساسها ابن فارس، وكان ابن فارس قبل هؤلاء، توفي 396 قبل هؤلاء. دورة كتاب ابن فارس هو الذي يعطيك المعنى اللغوي الدقيق جدا للجذر العربي، للجذر الكلمة العربية. يقول لك الواو والحاء والياء أصل في كذا، استعماله أصلي. أي كلمة عربية لا يعطيك معناها الدقيق إلا ابن فارس. ولهذا أنا أطلب من كل طلبة العلم يكون هذا الكتاب موجود عندك في المكتب في الطاولة. طبع عند الطبعات حقق عبد السلام هارون في مصر في 6 مجلدات، طبع طبع في بيروت في مجلد واحد، حذف تعليقات عبد السلام هارون، وطبع في دار الفكر في بيروت في طبعة في مجلد واحد حقيقة، ولا يستغني عنه أي باحث مين ما كان يكون. الخلاصة هو أن عند ابن فارس ما هو الوحي؟ قال فيه 3 عناصر: إشارة وسرعة وخفاء. إشارة سريعة وأمر خفي، لأنه ما على ماذا يقوم؟ يقوم على اتصال عالم الغيب بعالم الشهادة. طبعا الله تعالى من عالم الغيب موجود لكننا لا نرى بعيوننا في الدنيا، الملائكة من عالم الغيب موجودين لكن لا نراهم بعيوننا في الدنيا، وهكذا. فرب العالمين لما يريد أن يتصل بأحد رسله ينزله جبريل من صور الوحي في لحظات. طبعا سماء السابعة لما يأخذ جبريل القرآن من الله تعالى وينزل على قلب النبي عليه السلام، هذه المسافة بين السماء السابعة وبين مكة الكعبة يعني لا تذكر، لا تقاس بالأميال ولا تقاس بالسنوات الضوئية، بل كل تقاس بملايين السنوات الضوئية. هالمسافة هذه تأخذ من جبريل أبو ربع ساعة، البشر مستحيل يقطعوها، مستحيل بعالم نفسه بعالم المادة، ربنا يدعو يقطعها بقوته سبحانه وتعالى. لأن هذا هو الوحي عبارة عن اتصال عالم الغيب من عند الله ومن عند جبريل والقرآن كلام الله بعالم الشهادة على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل في الوحي الوحي لغة إنه الإعلام، آخر صفحة تحت، الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره، يخفى على غيره. النبي كان جالس مع الصحابة عليه السلام، صحابة حواليه لم يشاهدوا جبريل، ما شاهدوه، النبي كان يشاهده، فهذا خاص بالنبي عليه السلام. جبريل كيف كان يتصل بالنبي عليه السلام؟ كيف كان الاتصال؟ هذا بأمر الله تعالى. كيف كان سيدنا محمد عليه السلام يتحمل ثقل الوحي لما يتغشى، وكيف كان يتلقى منه القرآن، وكيف كان يعي ويحفظ مباشرة؟ هذه المعجزة العجيبة عند الله سبحانه وتعالى. أين هذا أساس معنى الوحي؟ بيقول الدكتور إن صور الوحي، أنواع الوحي لغة أو بشكل عام المذكورة في القرآن، القرآن ليس فقط الوحي ليس خاصا بالقرآن، فكل القرآن وصلنا عن طريق الوحي صح، لكن ليس الوحي بالقرآن فقط، لاحظ. فهناك أنواع من الوحي مذكورة في القرآن ليست من القرآن، أي ليس منها القرآن. هذا إيش بسموه؟ بسموه أنواع الوحي العام، أنواع الوحي بشكل عام. ذكر لي 4-5 أنواع نشوفها بشكل سريع. أولا الإلهام الغريزي للحيوان، إلهام من الله تعالى. ولما نقول إلهام معنى بن فالس عندي موجود، إشارة سريعة في خفاء، تنساش الكلمتين هذول، الوحي الإشارة السريعة في خفاء، ثلاث كلمات. أي نعم. أوحى في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، إلى النحل أن اتخذي. طبعا لن أدخل معك في تركيب الآية، والآية عجيبة. النحل اسم جنس جمعي، والأصل أن يذكر ولا يؤنث، ما قالوا أن اتخذ مذكر، قال اتخذي للمؤنث. لماذا خاطبها بالمؤنث؟ لأن اللي بخاطبها إناث وليست ذكور. ذكور النحل زي ذكور التيوس الله وكيلك، اللي ما لهم مش وظيفة ولا رسالة، قاعدين بس بيأكلوا وبيشربوا، وإلا أنها شغالات لنهار تبحث عن أصل، والأفندي قاعد بهذا الخلية وبس بيأكل. ولما تكون الملكة عايزة تتلقح وتبيض وكذا بيلحقوها الله أعلم كم مئة ذكر بموتوا على الطريق، الكسالة هذولا واللي بلقحها عالم. مملكة النحل مملكة عجيبة، كل ممالك العالم، كل دول العالم المنظمة والمرتبة تنظيم دقيق لا تساوي 1 في المليون من تنظيم عالم النحل، وإلكترونيا وصناعيا وكذا أمام عالم النحل العجيبة. اقرأ اقرأ عن عالم النحل، مش موضوعنا هذا كل حال. فلما قال اتخذي مين؟ الشغالات، النحلات الشغالات اللي قالت بيشتغل ليل نهار يأتينا به. المهم قال ربنا أوحى ربك، طيب ما هي النحلة؟ قال ربنا ألهمها، إلهام يعني اللحمة، النحلة مبرمجة برمجة فطرية ربانية، لم تدرس لا في تنظيم ولا تخطيط ولا كلية إدارة ولا ما يحزنون، ما درست، ولكنها تمشي على برنامج تعلمه النحلات لبناتها في البيضات، وهنا حتى في عالم البيض. وهكذا وهكذا. في كتاب لطيف اسمه النحلة تسبح الله، رائع، لمحمد حسن الحمصي، ذكر لك بعض الأشياء عن عالم النحل. لما تقرأ اسمه النحلة تسبح الله، محمد حسن الحمصي، وغيره كتب كثيرة حقيقة عن الروعة في عالم النحل. الشاهد هنا يا جماعتنا هو ربنا سمى هذا وحي، بمعنى أن الله ألهم النحلة أن تعمل بهذا الشيء، ثم كل من كل ثمرات إلى غير ذلك. هذه واحدة. ومعنى هذا أن كل المخلوقات غير العاقلة، عالم الطيور، عالم الحشرات، عالم الحيوانات، عالم البحار، كل فصيل كل صنف ملهم ربنا، مش بس النحل ألهمها، ألهم كل المخلوقات. ربنا كما قال الذي قدر فهدى، الذي قدر فهدى، المخلوقات غير متعلمة، حياتها مبرمجة، ما عندها فوضى. الفوضى الوحيدة موجودة عند العاقل الوحيد وهو الإنسان، إنسان فوضوي. أما غير الإنسان مبرمج على تنظيم رباني اسمه إلهام أو اسمه وحي في هذا الاعتبار. طيب النوع الثاني الإلهام الفطري للإنسان، هو سمى إلهام الخواطر، إلهام فطري للإنسان. ربنا قد يلهم بعض عباده كيف يتصرفون ويتخلصون من ورطة، ما في جبريل بنزل على الله، لكن يعني ربنا يلهم في داخله إلهام فطري بالفطرة، كالوحي إلى أم مريم، إلى أم موسى رضي الله عنها في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الآية هاي لحالها عايزة ساعتين تحليل روعتها، جمعت بين أمرين ونهيين وبشارتين في كلمات مختصرة، أمرين نهيين بشارتين، اثنين ظرف، ثلاثة يساوي ستة، في ست سبع كلمات وملخصة بهذا التلخيص. فهذا من أرفع الأدلة على إعجاز التعبير القرآني في ذلك. أوحينا إلى موسى أن ألهمناها، بمعنى أن الله قذف في خاطرها، في داخلها، في فطرتها، لما تخلف موسى الوليد هذا تعمل هكذا حتى ينجو من أبا فرعون وتنجو هي كذلك. ما كان في جبريل ينزل على أم موسى، لأن أم موسى ليست نبية، أم موسى امرأة مؤمنة صالحة، أما لا نبوة في عالم النساء، وهذه سنة الله تعالى، إلا رجالا نوحي إليهم. فالصالحون ربنا يلهمهم كيف يتصرفون كما فعل مع أم موسى، وسمى هذا الإلهام في الفطرة وفي النفس سماه وحيا. أنا بهمني كلمة أوحينا إلى أم موسى. طيب الثالثة وسوسة الشيطان وحي، وحي نعم وحي. قل تعالى قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وقبلها ماذا قال؟ كذلك تعالى كل نبيين عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، في نفس السورة الأنعام يوحي بعضهم إلى بعض. بدك تضحك على زمن التابعين، في واحد في العراق كان اسمه المختار بن أبي عبيد الثقفي، المختار بن أبي عبيد الثقفي، أبو عبيد بن مسعود الثقفي صحابي مجاهد شارك في فتح العراق، استشهد في معركة الجسر، وكانت المعركة الوحيدة التي هزم فيها المسلمون على أيدي الفرس، وبعدين أخذ بصالهم وانتصر على الفرس. كان أبو عبيد يعني قائد المعركة واستشهد، وبعدين ابنه اسمه المختار، ابنه هذا في زمن التابعين فتن، صار شيطان، صور أبوه صحابي مجاهد شهيد، هو صار شيطان، ادعى أنه المهدي حتى زمن التابعين والصحابة، وبعدين كبر دعواه وقال أنا رسول الله، ادعى أنه نبي النبوة، وأن الشياطين وأن ربنا بيعطيه وحي. كان متزوج أخته عبد الله بن عمر بن الخطاب، متزوج أخته كان في المدينة، أتى قالوا يا عبد الله بن عمر المختار يعني يزعم أنه يأتيه الوحي، قالهم صدق، صدق فيما، قالوا كيف صدق؟ يعني انت راح تصدقوا عشان انت زوج اختي يعني ولا؟ قالهم صدق، قالوا كيف؟ قالوا وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض، ها يوحي بعضهم إلى بعض، وقال يوحي بعضهم إلى بعض يغلب القول غرورا، قال بيجي وحي بس وحي من مين؟ مش من ربنا، الوحي هذا من الشيطان. طبعا قتلوا مصعب بن الزبير، كان والد على العراق من قبل عبد الله بن الزبير رضي الله عن الصحابة جميعا، فقتل في العراق لأنه كان مجرما كاذبا. الشاهد من هذا المختار يأتيه الوحي وهو وحي شيطان. الآن لما ربنا قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أحكي لك كلمة، كل وسائل التواصل الإعلامي المعاصر تدخل للشياطين تدخل في هذه الآية. انسى إعلام الصالحين على وسائل التواصل وعلى غيرها، كل القنوات الفضائيات والصحافة والمجلة ووسائل التواصل كلها الضالة الباطلة فيها يوحي بعضهم إلى بعض، بيتصل معه بطريقته السرية، قالوا ترامب بيك بتكلم مش معاه، مع مين بيك؟ فالآية تنطبق على هؤلاء أنه وحي شياطين فيما بين، ماذا يعلمونهم؟ زخرف القول غرورا، زخارف غارة. كمان آية بدها مش أقل من ساعتين حكي، لكن هماشين ومستعجلين والله المستعان. إذا هذا وحي شياطين فيما بينهم. صار عندي ثلاث صور، إما إلهام حيوان، وإما إلهام إنسان وإما وسوسة شياطين. هذا هو الوحي بمعناه العام في اللغة. الوحي الرباني هو الوحي الخاص عن طريق الرسل، أن رب العالمين يرسل رسوله أمين الوحي جبريل عليه السلام على قلب من يريد أن يجعله رسولا ليبلغه موضوع الرسالة. هذا هو الوحي بمعناه الشرعي. في منتصف الصفحة 56 قال: الوحي شرعا لا يتضمن أكثر من تكليم الله سبحانه لأحد عباده بطريق من طرق الوحي. ربنا يكلم أحد عباده بطريق من طرق الوحي في آخر سورة الشورى، فهذا هو الوحي الشرعي، وهذا لا يكون إلا في خير لأنه من الله سبحانه وتعالى. تعالوا الآن معنا نقف مع أنواع الوحي الشرعي الثلاثة في آخر سورة الشورى في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. تعطينا هذه، طبعا سورة مكية والآية هذه مكية، تعطينا هذه الآية أنواع الوحي الرباني أنها ثلاثة لا رابع لها، محصورة بما وإلا. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا، أولا وحيا، اثنين من وراء حجاب، ثلاثة يرسل رسولا. تعال نفهم الحالات الثلاثة في هذا الاعتبار. وحيا بمعنى مباشرة بين الله وبين ذلك الرسول، والمراد الوحي هنا ما يلقيه الله في قلب الرسول، في قلبه. خذ مثلا سيدنا موسى عليه السلام لما خرج مع بني إسرائيل من مصر، ولما ربنا قال: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فربنا أوحى إلى موسى، ما في جبريل هنا الآن، ما في جبريل، على الشط واقفين فرعون وراهم، قال له: رأسا اضرب بعصاك البحر. هذا وحي من الله لموسى مباشرة، كلمه بهذه الطريقة، فقذف في نفسه أن يفعل هذا، ورأسا موسى نفذ أمر الله فضرب البحر فشقه الله تعالى. هذا وحي في هذا الاعتبار. عندي حديث في الصحيح 56 وبعدها قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس 57 إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. ليش مش حاط وأجلها؟ وأجلها حديث، أنا مش حاط ناسي سبحان الله. حتى تستكمل رزقها وأجلها، حط أجلها، حديث صحيح هذا. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، حديث عظيم هذا. روح القدس جبريل، روح القدس جبريل، ربنا أمر جبريل أن يلقي هذا المعنى لروع النبي عليه السلام. نفث في روعي، النفث الإلقاء، صورة من صور الوحي، أو النفخ، نفخ ونفث تقريبا معنى واحد، من شأن النفاثات العقد، نفاثات مش نفاخات، لاحظ النفث بمعنى النفخ. يعني ربنا أمر جبريل أن يلقي هذا المعنى في روعي، روعي يعني إحساسي، الروع إحساس، المشاعر، الأحاسيس والأعصاب، النفسية معنى نفسي، فألقى في نفسه المعنى هذا. إيش هو؟ لن تموت أي نفس، أي إنسان، حتى تستكمل واحد رزقها، اثنين أجلها، لن تموت ولك عند الله باقي قرش واحد، تأخذ آخر قرش بتموت بعدين، وفلان ما بيقطع رزقك، رزقك بيد الله سبحانه وتعالى، فلماذا تخشى على رزقك؟ والآن بخوف الناس بالأرزاق، يا بتبايع بتوقع وبتبصم وبتغمض يا ما فيش راتب ما فيش فلوس، لا الله لا يخلف عليك يا ظالم، مش عايزك، رزق عند ربنا مضمون، والله ما هو منك انت، انت ما تملك شيء، انت نفسك واحد شحات فقير، اغنى اغنى العالم هو شحات فقير، واجلها حتى اخر نفس. عندنا مثل في بلادنا وين طلاب الغير الاردنيين، طلابنا ماليزيا اسيا كذا، قال يقول فلان مات، قال والله فلان اعطاك عمره، شو اعطاك عمره؟ اعطاني شيء، هو ظل له شيء، والله اخذ حتى اخر نفس، اخر نفس. رزقه اجله بيد الله، وعلى الدنيا سلم، اذا كان رزقك مش بيده وعمرك مش بيده، فلماذا تخاف الظالمين؟ اذا خلك رجل عزيز كريم، لا تفكر لا في الرزق ولا في الاجل، مضمون عند ربنا هذه، وعلى الدنيا السلام، فكن رجلا. انما الاسلام في الصحراء امتهد ليكون كل مسلم اسد كما قال محمد اقبال. المهم هاي معنى النفس في الروع، القاء المعنى في النفس، هذا للرسل ولغير الرسل. القى الى ام موسى اوحى اليها، هو نفس الشيء، هذا وحيا. اي انسان صالح لما يكون في محنة في زنزانة، لما يعذب الصالحون وكانوا يلقى القبض عليهم ويعذبون في زنازين اليهود وغيرهم، كان يقول لي والله إنه ربي أعطاني طمأنينة في دقيقتين، كان مطلوب التحقيق عند الموساد، قال لي ألقى الله علي النوم أمنة نعاس أمنة في دقيقتين، وقمت بعدين مستعد أحطم الجبال كلها. الله أوحاله نفذ في روعه في مشاعره في أحاسيسه إن الله معك، فعندها ثبات الجبال، بل أقوى حتى من الجبال. هاي الحالة الأولى، إلا وحيا، وهو النفس في الروع في الداخل. الحالة الثانية، أو من وراء حجاب، يكلمه الله تعالى من وراء حجاب، بحيث هذا النبي أو الرسول يسمع كلام الله ولكنه لا يرى الله تعالى. اللي ربنا كلمه من وراء حجاب سمعوا كلام الله رسولان كريمان، سيدنا موسى أولا وسيدنا محمد ثانيا عليهم الصلاة والسلام، هذان الرسولان كلمهم الله تعالى من وراء حجاب. أما موسى عليه السلام فقد كلمه الله وهو عائد من مريم إلى مصر هناك تلك الليلة المباركة من الوادي المقدس طوى، وسمع كلام الله وفهم أنه رسول الله وأمر بالذهاب إلى فرعون، قصة معروفة، وربنا قال عنها وكلم الله موسى تكليما، عشان نرد على المعتزلة، جاب الفعل الماضي وجاب المفعول المطلق، عشان هذول المعتزلة المجانين يلغى كلامه، بيقول لهم كلم الله فعل ماضي، موسى تكليما مفعول مطلق منصوب مصدر، وانتم بتقولوا ما كلموش لانه ما الله ليس متكلم، انتم مين؟ اين عقولكم يا اللي بنص عقل انتم؟ اين انتم من هذه الايات؟ فسمع موسى كلام الله، كيف سمع لا تقول لي، كيف سمع لا تقول لي، المهم انه سمع، اسمعه الله تعالى، أسمعه الله تعالى. أي كلام زاد على هذا واحد فاضي أشغال، فاضي أشغال. موسى سمع كلام الله وفهم أن هذا كلام الله وعلم المطلوب منه من عند الله تعالى، هذا يكفينا، بعد هذا كله حكي فاضي ما يعنينا في هذا الشيء. سيدنا محمد عليه السلام ليلة المعراج هناك في السماء السابعة، فهناك أيضا كلمه الله تعالى من وراء حجاب. فموسى كليم الله ومحمد كليم الله أيضا عليهما الصلاة والسلام في هذا الاعتبار، أيضا محمد سمع كلام الله تعالى ولكنه لم يرى الله تعالى في ليلة المعراج. وآيات سورة النجم على الحديث الصحيح يوضح هذه الحقيقة. يا إخواننا يا جماعتنا، لما يكون عندي آية صريحة وحديث صحيح ما في داعي لأي خلاف، أي خلاف يتناقض مع الآية الصريحة أو مع الحديث الصحيح مرفوض. هنا يعني ليلة المعراج كلم الله سيدنا محمد وسمع كلام الله وفهم المطلوب ولم يرى الله تعالى، والصحيحين في الصحيحين الأحاديث المتواترة في الصحيحين تقول عائشة يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أن أرى، أن اسم استبعاد. وفي الرواية الثانية قال رأيت نورا، والرواية الثالثة قال حجابه النور. فكان الحجاب هنا كلمه الله تعالى من وراء الحجاب. قال يقول لك ما ربنا بيقول في القرآن فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا مش ربنا، هذا سيدنا جبريل، هذا هو نازع الأرض ومعه آيات عايز يبلغها للنبي عليه السلام يصور كيف نزل نزلت أخرى عن سلسة منتهى عندها جنة المأوى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أعطى الآيات اللي معاه من الله تعالى. فليس الضمائر تعود على الله بل تعود على جبريل عليه السلام. أي نعم، هذا من وراء الحجاب. أقول كلمة في كلمة من وراء الحجاب، كثير من المسلمين لا يفهمون معنى كلمة من وراء الحجاب، فيقولون هذا الحجاب حجب الله عن النبي فلم يشاهده فكلمه الله من وراء الحجاب. هذا ضلال، إنك تقول الحجاب حجب الله عن النبي هذا ضلال. ضلال لماذا؟ لأن الله لا يحجبه شيء. الحجاب ليس لله، الحجاب لعين النبي، لعين النبي. فحتى عين النبي لا ترى الله تعالى، ربنا موجود موجود ويراه من يرى من الملائكة أو غيرهم، لكن الحجاب هذا حجب عين النبي فلا ترى الله تعالى، مش حجبت الله. الله ما في شيء بيحجبه، الله خالق وكل ما سوى مخلوق. فأرجو دقة الفهم من وراء الحجاب لعين النبي وليس لرب العالمين. هسأل أنت الآن دنيا الظهر الآن مثلا وشمس طالعة وما في غيوم وكذا، أنت واقف خلف سور أو شجرة، الشجرة لم تحجب الشمس عنك بل حجبتك أنت عن الشمس، الشمس موجودة جنبك موجودة أنت لا تراها، هل عمود هذا أو الجدار هذا حجب عينك عن الشمس ولم تحجب الشمس عن عينك والشمس مخلوقة؟ فكيف ربنا؟ ما في شيء يحجب ربنا، فالحجاب لعينك وليس لله تعالى. عينك لم لا ترى الله، وقد يكون جنبك ملك يرى الله تعالى وأنت لا ترى. هذه معاني جماعتنا دقيقة لابد أن ننتبه لها. قرآن يا جماعة، يا جماعة قرآننا يعلمنا دائما الدقة المطلقة المحددة في التعبير، في التعبير. أنا من زمان من سنين القرآن معلمني الدقة، ما بعرف أحكي أي كلام وأمشي، ما بعرف. في ناس بيقول لك إيه يلا ما كل ما هي كلها جايزة بعضها، لا ما بضبط هذا، كلام غلط هذا. طيب الحالة الثالثة، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. لاحظ جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام هو أمين الوحي. كل الرسل السابقين ربنا كان يبلغهم الرسالة عن طريق جبريل عليه السلام. سيدنا محمد عليه السلام كل القرآن وصله عن طريق جبريل، ما في ولا آية ولا كلمة من القرآن وصلت للنبي عليه السلام عن غير طريق جبريل، عن غيره. ربنا لم يعط النبي ولا كلمة من القرآن مباشرة، وحي حد نبذ فرغ ماشي، أما آية مباشرة من عند ربنا لا. كان جبريل يحمل هذه الآيات إلى النبي عليه السلام. كل الرسل السابقين كان عن طريق جبريل أمين الوحي عليه السلام. طبعا جبريل في القرآن صفاته المذكورة الروح الأمين، وفي الملأ الأعلى مطاع ثم أمين مهم. فابحث عن القرآن ماذا قال عن صفات جبريل الأمين عليه السلام، وتضحك على مين؟ على اليهود في المدينة، مين يأتيك الوحي يا محمد؟ قال لهم جبريل، قال لا أحد هنا بس هذا عدونا، لو كان ميكائيل كان آمنا بك. يتحججوا حجج شياطين وباطل في هذا الاعتبار. إذن أرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ألفت نظرك في الآية إلى كلمة وحي مذكورة مرتين، المرة الأولى أن يكلمه الله إلا وحيا الإلهام الداخلي، والمرة الثانية قال أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فيوحي هاي مش لرب العالمين، هذا الرسول، والرسول جبريل زي ما اتفقنا. يرسل طبعا فكر معي ليش هذه منصوبة إلا ويكلمه أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا ليش منصوبة؟ أن يكلمه الله، يكلم منصوبة بأن، وبعدها أو يرسل رسولا معطوف عليها، فيوحي معطوف عليها. فهذا فن العطف، هذا الله يعطف عليكم بالعربي وبالإعراب، ولما ربنا يعطف عليكم بصير عارفين بالإعراب بشكل يعني جيد. نحن بحاجة إلى عطف الله إعرابا ودعاء. لا إله إلا هو. فيوحي جبريل الرسول يوحي بإذن الله تعالى ما يشاء. العجب يا جماعة لما الضمائر المتصلة في القرآن، هذا عالم قائم بذاته، وتعرف الضمير على مين يعود وتحط محل الضمير اسم بارز، هذا علم. وكثير من العلماء يخطئون في هذا التقدير، ما بعرف رجع الضمير على مين، ولما كله ضع اسم مكان الضمير ما بيعرف. فيوحي الله بإذن الله ما بزبط، فيوحي جبريل بإذن الله ما يشاء، بيطلع كلام مرتب لهذا الشيء. وقف معنا الدكتور عدنان مع حديث الوحي. الحقيقة كيف يأتيك الوحي؟ حديث عائشة، أنا بدي أعمل اليوم درسنا الوحي، بدي أعمله درسين، اليوم درس والأسبوع القادم كمان درس آخر، لأنه هذا كلام تأسيس ضروري لا بد منه. خلنا مع السيدة عائشة، صفحة 57 حديث البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. الحارث بن هشام مخزومي، صحابي جليل رضي الله عنه، هذا من مكة إلى المدينة. فالحارث شو كيف انتباهه؟ الصحابة كانوا أذكياء، قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ حاب الحارث يعرف. عائشة سمعت كلام الحارث، النبي سام أداب الحارث الجواب. الحارث حدث الصحابة، عائشة سمعت كلام الحارث، فعائشة تلوي عن الحارث. أم المؤمنين زوج النبي عليه السلام ما روت عن النبي، روت عن الحارث بن هشام. هذا يسمى لطائف الإسناد عند المحدثين، يسموها لطائف الإسناد عند علماء الحديث. المهم كيف يأتيك الوحي؟ فذكر النبي عليه السلام حالتين، لاحظ في البخاري قال أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. مثل صلصلة الجرس، الصلصلة الصوت دق الجرس، والجرس المعروف كان زمان في بركبة الخروف الكبير الجرس، والغنم كلها ماشي وراها، اليوم ما ظلش، صار يجيبوا جرس كهربائي تضرب الجرس يطلع صوت. هذا يكون مقدمة إنه جبريل سيصل. لماذا هذه الصلصلة؟ قال لتنبيه النبي عليه السلام، لما يسمع الصوت يقول لك خلاص بعد لحظة سيأتيك جبريل، فهذا إشعار بقرب قدومه. فالنبي عليه السلام لما كان يسمع الصوت كان يرتاح، مش كان ينزعج، لأن الوحي هذا بركة مش هم، ما كان يصاب بهم كبير، لا كان يصاب بفرح، الآن جبريل سيصل ويعطيني جزء من كلام الله تعالى، فكان يفرح بذلك. فقال وهو أشده علي. طيب أنت بتقولي كان فرحان، ليش أشده؟ قال لأن اتصال الملك بالبشر. في الحالة هاي لم يكون هذا الصوت هذا مقدمة لوصول جبريل، طبعا كان جبريل بعدين يوصل، وكان الرسول يرى جبريل لما يتغشاه يبلغ الآيات، هذا حقائق يا جماعة لازم نحن نعرفها في علوم القرآن ونتخيلها دائما. كيف القرآن وصل للنبي عليه السلام؟ كيف النبي وصل للصحابة؟ كيف الصحابة وصلوا إلينا؟ ثلاث أسئلة ديننا كله يقوم عليها. كيف النبي أخذوا؟ كيف الصحابة أخذوا من النبي؟ كيف إحنا وصلنا محفوظ؟ وهذا عندنا يقين كامل بحفظه من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الرسول يرى جبريل ويتغشى، ولما يتغشى يعني الشخصية الملائكية تتغشى الشخصية البشرية. الرسول جسمه كان معروف أصلا، ما كان سمين ولا طويل، كان متوسط جسمه يعني عادي متوسط من الرجال ربعة متوسط، وكان جبريل يتغشى عشان يبلغه. كيف كان يبلغه؟ ما بهمني كيف، ما بهمني، بهمني انه بلغه وهو واعي. قال وهو اشده عليك ما كنا، اللي هي تغشي جبريل له. قال فيفصم عني، يفصم يعني يتركني يغادرني، ادى مهمته بلغ الايات رجع للسماء، فيفصم عني. وقد وعيت ما قال، وعيت، شوف كيف حديث البخاري بالمرتين بيقول وعيت. الرسول عليه السلام يؤكد على الوعي، وهذا معناه انه ما كان يتهيأ له. وبقول لك احيانا بعضهم هذا بيتهيأ له بيتخيل خيالات وما في لا جبريل ولا ما يحزنون، وهذا كان عنده عقد نفسيه وكذا وبيتهيأ له. قل له لا يا عم، شخصيتين منفصلتين، ملك يترشى يعطيه الآيات يطلع، والرسول يحفظ. صور. وقد وعيت ما قال. لمعلوماتكم كل القرآن وصل بهذه الطريقة، صلصلة الجرس، بلغوا الآيات كلها خلال 23 سنة. الحالة الثانية ماذا قال؟ وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. أرض أعي، هناك وعيت وهون أعي. جبريل يتمثل بصورة بشر رجلا فيجلس أمامه فيكلمني، هل ما فيها تغشي واتحاد شخصيتين؟ هذا جبريل نازل بصورة إنسان يقعد معاه ويتحدث هو إياه، والرسول يكون منتبه وصاحي وواعي. كان يأتي بالحالة الثانية حتى يعلموا علم الصحابة، يبلغوا حقائق حديثية وليس قرآن، وليس قرآن. العجيب يا سادة أن جبريل كان لما يتمثل بصورة رجل كان يختار أحد رجلين. الحالة الأولى رجل غريب، حديث عمر في الإيمان أول صحيح الإمام مسلم معروف، طلع عنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جاء بشكل إنسان غريب، ثيابه بيضاء يعني مكويات من الآن لابسهم، لو كان جاي من نجد بيطلعوا يعني غير شكل، شديد سواد الشعر ممشط ومكيف وما شاء الله ومسشر وما شاء الله على أموره، مش جاي من سفر بعيد لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، كانوا جاي من البيت اللي بجنبه. طيب لو كان ساكن جنبه كان عرفناه هذا فلان، فهذا استغربنا لذلك. وجلس قال له ما الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، لما خلص قال أتدرون من السائل؟ الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم الإسلام والإيمان والإحسان. المهم أنه هنا اختار شخصية رجل غريب قريب، مش معروف لكنه قريب، قال هذا جبريل، ولا مش عارفين جبريل. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية كان أحيانا جبريل يختار أن ينزل بصورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، صحابي جليل اسمه دحية، والدحية اللي فيها بيض الطيور دحاها، يعني دحية على لغة البروكسو دحيات هذولا. قدوة. المهم اسمه لحية ابن خليفة الكلبي من بني كلب. لماذا يختار لحية مش أي واحد ثاني؟ يا سيدي كان لحية هذا أكثر الصحابة أناقة، ملك الأناقة والشياكة على رأي اليوم، وكان أجمل الصحابة وجها. فكان جبريل يختار أن يتمثل بهذا الصحابي الأنيق المرتب المهذب الجميل، والصحابة كلهم كانوا أنيقين لكن كان هذا أكثرهم أناقة. ولعل في هذا إشارة، وشو بدي أقول لك، بس الأصل في المسلم أن يكون هو الأكثر أناقة في ملابسه وفي شعره وفي وضعه، وبالذات لما يقف يصلي بين يدي الله تعالى. قال يصلي الأخ بالبيت ولابس فانيلا شباح وكتفه مبين وإبطه مبين وقاعد بيصلي، ما بيستقبلني في الشباح هذا لكن بيصلي رب العالمين. هذه كلمة أدب، هذه لازم لما تناجي ربنا تختار أجمل وأفضل الأشياء. هذا موضوع بدنا ذوق، بدنا ذوق في مناجاة الله سبحانه وتعالى. يختار شكل دحية ليس أي صحابي آخر. لك تضحك مرة على صحابي بعد غزوة الخندق، وبعد ما جاء جبريل النبي عليه السلام وهو يغتسل قال له ألقيت السلاح اذهب إلى بني قريظة. فالنبي استنفر الصحابة اذهبوا صلوا عصر بني قريظة. صحابة لهم مجموعات إلى بني قريظة، فهم ماشيين في طريق طبعا في حوالي مش أقل من 7-8 كيلو ما بين المدينة وبني قريظة. فمرة وهم ماشيين مرة بهم دحية الكلبي، السلام عليكم. وعليكم السلام. وظل ماشي. بعد فترة مرة دحية الكلبي، السلام عليكم. ايه طلعوا فيه، انت دحية؟ لا انا مش دحية، انا دحية. انت مريت قبل؟ قال لا مش انا. فالدحية الاول هو جبريل بشكل دحية، ودحية الثاني هو دحية الحقيقي. هذه امور اللطائف في حياة الصحابة لما تقراها انت بتكيف عليها. احنا هاي ما بنوقف عندها ولا بنعرفها ومضل ماشيين ويا رب تعين. فهنا ما بقى فيكلمني فأعي ما يقول، يعني منتبه صاحب. هنا ماذا قالت عائشة في البخاري أيضا؟ قالت عائشة ولقد رأيته، تصدق كلام الحارث ابن هشام، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، وإن فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. كل هذه حقيقة، يوم برد شديد البرد حتى يتغشى جبريل فيعرق النبي عليه السلام، جبينه يتفصد بمعنى يتشقق العرق فيخرج من مسامات جبين النبي الشريف عليه الصلاة والسلام فينزل العرق منه. وهذا لا ينزل إلا من ثقل الوحي، برد شديد وانت عرقان، إذا في شيء ثقيل. وهذا معنى قوله تعالى، أو بعض معنى قوله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا حقيقة يقودنا إلى شيء وهو التغير، نشير إلى إشارة سريعة، التغير على شخصية النبي عليه السلام عندما يغشاه جبريل. لماذا كان يتغير؟ المجرمون هؤلاء الأغبياء بيقولوا هذا إنه عنده عقدة نفسية ومرض نفسي فبيكون عرقان عرق شديد في اليوم البارد، هذا مع نفسيته تعبانه ومريض نفسيا. هذا اللي هو المريض النفسي، هذا وعامل حاله تخصص تحليل نفسي، هذا هو المريض. لانه الامر انت الان لو كنت انت في يوم ثلج مش برد حتى وطالع جبل طلوع وانت مسافته طويله وحمل عرقك حمل شديد، اذا ما كان عرق نازل من جبنه من جسمك تراجعني، وانت سوي ما في اشكال. فالثقل الجسمي من آثار هذا الشيء. ماذا كان يحصل للنبي عليه السلام لما يتغشاه جبريل؟ كان يعرق من ثقل الوحي كما تقول عائشة رضي الله عنها. اثنين، كان أحيانا إذا كان واحد جالس بجنبه ترد فخذ الصحابي لجنب النبي عليه السلام، زيد بن ثابت كان أحد كتبة الوحي رضي الله عنه في آية سورة نزول آية المجاهدين في سورة النساء، فلما قال فكانت فخذ النبي فوق فخذي، بده يبلغ الآيات، قال فتغشاه جبريل قال وإن فخذه ترد فخذيه. صور لما جبريل تغشى فخذ زيد بن زيد بن ثابت ردت أصبحت من ثقل كأنها مردودة من ثقل الوحي في هذا الشيء. أحيان يسمعون له غطيط لما جبريل يتغشى غطيط من ثقل الوحي، والغطيط يعني زي الشخير الآن، يعني واحد بشخره هنا يطلع صوت، فمن ثقل الوحي يكون له الغطيط في هذا الشيء. وهذا أيضا دل كما كنا على شخصيتين منفصلتين، الملك يتغشى البشر ويعطيه ما معه من عند الله سبحانه وتعالى. أين طيب الأستاذ عدنان في 58 و 59 يشير إشارة، وكلامه مختصر حقيقة لكنه رائع مفيد. يعني أنا ما وجدت في من تكلم في علوم القرآن من يلتفت هذه الالتفاتات الرائعة اللطيفة زي الدكتور عدنان زرزور. كل من كتب من المعاصرين أسيادنا وتيجان رؤوسنا، لكن ما وجدت عرضا كعرض عدنان زرزور. لأنه في عند سبحان الله في ناس بيقول لك هذا يعني كان صرع، والرسول كان يصاب بالصرع ومش عارف وين، فيرد على هؤلاء فما هو ظاهرة الوحي، فيرد على هذا ماذا يقول؟ ماشي صرع صرع، جنون جنون، سلمنا لكم جدلا، باب التسليم الجدلي. انظر ماذا حصل له بعد ما غادر جبريل، أعطاه جبريل آيات جديدة بلغوا إياها، أصيب بالصرع أو المرض النفسي أو كل ما تشاء، سلمت لك بعدما أخذ الآيات هذه ماذا حصل؟ تحدى بها المشركين العقلاء في مكة، أبو جهل والوليد وكل هؤلاء تحدى، قالوا فاتوا بسورة من مثله بحديث مثله. كل عقلاء العرب الأذكياء العباقرة الفصحى ما استطاعوا يجيبوا كلام بمستوى الكلام هذا. فهذا دل أنه ليس كلام مجنون، احنا كلام مجانين عارفينه، روح على الفحيص وشوف هناك، بتلاقي هناك هارون الرشيد وصلاح الدين وبتلاقي أبو بكر وعمر كلهم هناك قاعدين في الفحيص، تبع المجانين المجانين في الفحيص عندنا في الأردن، كل اللي في الله وكيلك. تضحك مرة واحد دخل على المستشفى من باب الدعابة، يلا واحد قاعد بخطب، أنا رسول الله أنا رسول الله، ربي أجعلني رسول، أعطاني وحي أعطاني رسالة، وبخطب بصيح. واحد ثاني جنبه بيقول كذاب كذاب لا تصدقوا. قال ليش ما تصدقوا؟ قال أنا ما أرسلت رسول، أنا ما أرسلت رسول، صاروا اثنين أبلى من بعضهم من بعض. فلو كان مصروع مجنون حقيقة يعني ما بيجي بالكلام هذا، كلام يعجز عنه العقلاء، فدلها أنه طبعا هو كلام الله سبحانه وتعالى. تنويم مغناطيسي أشارها برضو إشارة سريعة، يعني الرسول منوم وبتهياله أنه كلام ربنا وجبريل وكذا، نقول له ماشي كالنقطة الأولى. هل عجز العرب الفصحاء بعد ذلك عن معارضة القرآن دل أنه هذا كلام تنويم مغناطيسي؟ والرسول كان يقول لك أنا وعيت ما قال وأنا أعي ما يقول، تركيز على الوعي رد على هذه الإشارات والشبهات والإشكالات في هذا الشيء. هذا كلام على موضوع الوحي. إن شاء الله أقرأ لكم حديث بدء الوحي، ماذا ترون؟ لأنه ثانيا ترك كل كلام الآن، أولا اللي هي الوحي كيف القرآن الرسول تلقى القرآن، أما ثانيا صفحة 61 عن أدلة مصدر القرآن هاي بدها كلام آخر. فهل حديث الوحي اللي معنا الآن بيتحملوا ربع ساعة؟ أخشى أنه ما يتحملوا ربع ساعة، أنا يعني أميل إلى تأجيله، لأنه بدنا نوقف عند بعض إشارات سريعة فيه. حديث الوحي غار حراء سورة العلق بدها إشارات، أرى أن نختم درسنا الآن بهذا المقدار، وربع ساعة هذه إن شاء الله منخليها مع الأسبوع القادم مع بدء الوحي ومع أدلة مصدر القرآن الكريم. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا أحبابنا الكرام. نذكركم الأسبوع القادم، من أحب أن يكون معنا من الساعة 10 في رسالة الحارث المحاسبي المستنشدين، يجي الساعة 10 إن شاء الله، وبعدها بعلوم القرآن إن شاء الله ساعة، يعني ساعتين ربع حتى تقريبا يعني ساعة 12 وربع بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.